بعد 3 سنين واربع سنين يسد الثمن السلام الحمد لله. لا يقول لها السيارة قديمة خلاص الموديل راح اروح ابدلها واجيب سيارة ثانية ب70,000 والسيارة 46 يبقى علي 30,000. وهكذا يملأ يديه جملة ولم يسد فقير يفضل فقير فقير لحد ما يموت. واحد معاه 50,000 جنيه. طب ما انت 50,000 اعمل دون حاجة على جسد. طب ما واحد يبدأ ب3,000 مشهور واحد يبدأ ب1,000 مشهور يقول لا 50,000 لا انت ابني مصنع يروح يجيب من البنك كمان 50 ويبني مصنع ب100,000 ويبدا المصنع ياخذ زيادات ربا واقساط ربا واقساط يجي نام عليه المصنع كذا وعليه البنك كذا وعليه كذا وعليه كذا يظل فقيرا لان الله ملأ يديه شغلا ولم يسد فقره. والتالي نايم مرتاح مطمئن. ولذلك هذه المسألة في الواقع من أكبر مصانع مصر مصنع السيارات الفيات فيات المصرية ميثاق الديون عليهم البنوك رغم أن هي لسه في السنة 30 مليون 30 مليون ورغم كده البنوك أعلنت المزاد للبيع عشان عليه أقساط من قدر كبير. نعم لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقة. قبل أن ألقي خطبة الجمعة اليوم جاني واحد بيقول لي عم الشيخ سنة قال لي حكم أخذ التأمين ضد الحوادث ليه يد؟ قال أنا بدأت مصنع كبير وبعدين حصل له حادث دمرته وأنا كنت مأمن ضد الحوادث. انت ضروري جبت المال منين؟ قل لي انت بدك تصنع ده منين؟ جبت معاه مبلغ وجبت من البنك بس. بس مجرد ما تجيب البنك مبلغ اعرف ان خراب بيتك فيه على طول خراب بيتك. لما ربنا يقول يمحق الله لازم يحيد دورات المصنع هيتحرك المصنع هينزيل المكان هيحصل له المهم بيتك هينخرب هينخرب لا بد ان يخرب لان الله قال يمحق الله الربا. قال له اتخرب هو كده. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان الواحد يتفرغ لعباده الله ربنا يخليه من الاغنياء مع فلوس يعني هذه يقول يا اخوانا مقربه مجربه. ما معنى التفرغ لعباده الله؟ ايوه ليس معنى التفرغ ان تجلس في المسجد وتعبد ربنا بخلاص. لا التفرغ لعباده الله يقتضي امرين افهمه مهمين جدا. انفس من الذهب والفضه الامر الاول التفرغ في العباده والامر الثاني التفرغ للعباده. الامر الاول التفرغ في العباده يعني اذا وقفت امام الله عز وجل ففرغ قلبك مما سوى الله تفرغ لعبادتك. تجد رجل من افقر الناس مع الفكر الرب واول ما يجلس في الصلاه دماغه يشت ويروح ويجي ويبدا في الدنيا كلها ده مش متفرغ. ورجل من اغنى الناس وعنده أمور كثيرة جدا لكن رزقه الله تقوى وإخلاص وخير أول ما يكبر وصل في الصلاة يتفرغ لعبادة الله سبحان الله. إذا تفرغ لعبادته التفرغ أثناء العبادة التفرغ في العبادة تفريغ القلب لله بين لله عز وجل هذا هو التفرغ الأول. أما التفرغ الثاني أن تتفرغ للعبادة يعني ان تجعل كل همك في الحياه هو العباده. يعني كل همك هو العباده يعني لو دخلت في التجاره وكتبت وكنت داخل في التجاره عاوز تكتب عشان تاخذ الناس تحيط بيك تعبد الرحمن بيك. لو رحت وظيفتك روح الوظيفه عشان تجيب فلوس وتاكل وتشرب وتقوى بهذا الجسد على عباده الله وطاعته. لو تغذب اي مشروع من مشاريع الحياة كل همك تجيب مال عشان تتصدق على الفقراء، عشان تبني مساجد، عشان تفعل وتفعل، عشان تقدم للآخرة. يبقى انت داخل في الحياة مع الناس، لكن هاوش الآخرة كله هاوش الآخرة. الثاني بقى ذاق لكن يعمل تجارة عشان يجيب فلوس واشتري سيارة، هو ده همك. عشان يجيب فلوس ويبني عمارة، كل ده همك. عشان يجيب فلوس ويبقى غني يبني مصنع، ده همك. اصبر خليها ده همك. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جميل جميل جميل جدا لو تدبر معه، من اصبح وهمه هما واحدا هو الاخره جمع الله له سمعه وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. فجمع حلفش حاله البيت ما قلت له اكثر من وزين حال يعني حال. الحمد لله يا ابني الحمد لله لو الزرعه كلها تروح فيه الحمد لله غير النفس. من اصبح وهمه هما واحدا هو الاخره جمع الله له شمله، ما تقولش مشغول في 100 شغله 1000 شغله، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. برضه رزقه يجيبه وهو يجيبه. ومن اصبح وهمه الدنيا شتت الله له شمله، يصبح الصبح وراه 100 شغله، شغله في اسكندريه، شغله في القاهره، شغله في المنصوره، شغله هيروح فين؟ شتت الله له شمله وجعل فقره بين عينيه. خايف من الفقر، خايف من الفقر، خايف. انت عندك مصنع، انا من خايف، خايف المصنع ما يجيبش ما يكذبش الربح بتاع البنك، وخايف انت عندك فلوس وتجاره، انا خايف لا تجاره تفصل، وخايف. وجعل فقره بين عينيه، يصبح ويقوم خايف من الفقر. ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، برضه مش هيجيبه الرزق، تقطع نفسه تفتت اموره مش هيجيبه الرزق. من اصبح وهمه الاخره جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. ومن اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما فكره. خامسا، وهذا الحديث الأخير حديث صحيح أيضا في سنة الترمذي. خامسا، الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله لكسر فلوس ما خلانا نحسبها بالعادة. انا راجل معايا 100 جنيه خدت منهم 50 ولا حطيتهم في جامعة او في استقيم، جيبوا المية بقوا كام؟ بقوا 50. المية بقوا 50، خدت من 150، جيبوا المية بقوا كام؟ 60. 50 انا بشوفهم قدامي 50، بس هم في الحقيقة 100 او 200 او 600. طب تقدر تحلف؟ تحلف انه مش 50، تحلف انه مش 50. اوعى توقع تنجح في يمينك، لا ما بحلفش يمين، احلف لك انه مش 50. ادفع انت من خد من 1000 جنيه 500 وحطهم، وكان 1000 جنيه ده بيرضيك الشهر، والناقص منه 500 وحطهم لله، وشوف ال 500 دول ما قبضوش وكلت لحمة كل اسبوع مرتين ثلاثة، ولبست اللي انت عاوزه وعملت كل حاجة، تعالى انا هديك 500 المعاد. الله، ازاي؟ اقول لك ازاي؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام حلف على الحتة دي. حلف صح؟ وقال لو كنت عارفا لحلفت على ثلاث. او قال لو تصحى قلت ايه؟ وما تنفقوا من شيء فهو يخلف. لما واحد يقول لك ايه؟ ربنا يحلف عليك. يعني لما تيجي تدفع مني ربنا يكفرك.